أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز حجز المكان داخل المسجد؟ لا يجوز هذا مما ذكره أهل العلم، إلا إنسان جالس في المسجد. أكون جالس في المسجد وذهبت للوضوء وتعود من فورك، أو أردت أن ترتاح في طرف من أطراف المسجد، أو تلتحق بحلقة القرآن أو درس، فلا حرج ما دمت في المسجد. أما إنسان يذهب إلى بيته أو إلى سوقه أو يحجزه آخر لآخر، وشر الناس من ظلم الناس للناس، فهذا لا يجوز، وينبغي أن يزال. من المسؤولين عليهم أن يزيلوا هذه الحجوزات إذا كانت بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق الشعر الذي على الخد وكذلك الذي يكون داخل الخشم؟ أما الذي داخل الأنف فإزالته لا حرج، وكذلك ما ارتفع من شعر اللحية، يعني نبت على الوجنتين، يعني ارتفع إلى الأذنين إلى العين أو شيء من هذا، أو على الوجنة، فمن أهل العلم أن نرخص بإزالة الشعر الذي على يعني أعلى الخد أو بالأحرى على الوجنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ كثير من أهل العلم يمنعون من هذا ويقولون لا ينبغي أن تجمع العصر إلى الجمعة، حتى الذين يقولون بجواز جمع التقديم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تأخير الحمل من أجل التفرغ لمدة سنتين لطلب العلم فيه بأس؟ أما لطلب العلم فقد يقال فيه نظر، أما إذا توالى الحمل على المرأة وأزعجها وصارت تنجب كل سنة، فتنظيم النسل هذا إن شاء الله لا حرج فيه، إذا عولج بشيء لا ضرر فيه ولا يكون يترتب عليه أضرار. فكون الزوجين يتفاهمون على أن المرأة ترجع الحمل فترة من الزمن حتى تستعيد صحتها ونشاطها ويزعجها كثيرا، أما من أجل العلم إلا إذا كانت قد يعني أنجبت عدد من الأولاد ثم هي تريد أن تنصرف إلى شيء من العلم. أما من أول الأمر فلا أنصح أنها تؤخر الحمل من أجل طلب العلم، لأنه قد لا يكون في تعارض بين الحمل وطلب العلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من صلى بين الأعمدة يقال له أن أجر الصلاة ينقص؟ هو ورد النهي عن صلاة الفريضة بين السواري بين الأعمدة، وفي حديث أنس أنهم كانوا يكرهون ذلك ويطردونهم عنها، فلا ينبغي. ولا شك أن الشيء الذي منهي عنه يترتب عليه ولا بد نقصان أجر الصلاة وثوابها، أما السنن الراتبة أو السنة والنوافل بين الأعمدة لا حرج، أو في حال الزحام الشديد، يعني في حال المواسم إنسان ما وجد مكان، لكن نجد بعض الإخوان هداهم الله يكون مؤخرة المسجد لا زالت وفيه ما أمكنه، مع ذلك يصلون بين الأعمدة، فينبغي أن ينبهوا إلى هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل وردت الفاتحة في الكتب السماوية من التوراة والإنجيل وغيرها؟ بل الذي ورد أنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل يعني كهذه السورة، والقرآن كله يعني جعله الله يعني معجزا وليس مثله لا في التوراة ولا في الإنجيل، لكن الفاتحة بالأخص يعني في فضلها وأجرها، يعني ورد الحديث بأنها ما أنزلت لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أقوم بإيقاف السيارة بعيدا عن الحرم قبل إقامة الصلاة وأمشي مشي سريع من أجل تخفيف الوزن، هل يعتبر مخل بآداب المشي إلى الصلاة؟ هذا أول السرعة التي يعني صفة السرعة هذا أمر، وإسراعك من أجل صحتك هذا شيء آخر، يعني حسب نيتك، والأولى أنك تنوي أن مشيك للخطى لتكسب زيادة خطى في الصلاة، تجعل نيتك التقرب إلى الله، ويأتي اللازم الصحي تبعا لهذا. لكن إن كان المشي يترتب عليه أو إيقافك السيارة بعيدا يترتب عليه أن تفوتك تكبيرة الإحرام فلا ينبغي، أو أن تسرع سرعة مخلة أما إذا كان نوع من مباعدة الخطى ويعني ليس مشيا بطيئا ولكنه سريع بنوع من الاعتدال فقد يقال لا حرج عليك في هذا ويعني تكسب من الأجر وتدرك تكبيرة الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول إذا لبست الجورب أو الخف على طهارة ثم انتقض الوضوء وتوضأت ومسحت عليه ثم بعده بمدة نزعته ولم يحدث ناقض للوضوء وأردت أن أصلي فهل أصلي على هذه الحالة أم أتوضأ؟ كيف يقول ثم يقول مسح يا شيخ توضأت ومسحت عليه طيب ثم بعده بمدة نزعته. أي نعم. هذه المسألة يعني ذكرها الفقهاء فمنهم من يرى أنه ينتقض وضوءه بمجرد نزع الخفين ومنهم من يرى أن يغسل قدميه يكتفي بغسل قدميه ويكون وضوءه بحاله فهو غسل القدمين هذا يقوله من لا يرى الموالاة بين غسل الأعضاء ومنهم من يرى أن وضوءه صحيح يقول ما الذي حصل نزع الخفين من أين لكم دليل أنه ينقض الوضوء نزع خفيه كالذي يمسح شعر رأسه ويذهب الحلاق ويحلق رأسه ما ينتقض وضوءه يقول سوء هذه لكن الأحوط أن الوضوء ينتقض الأحوط هذه عبادة وصلاة لا ينبغي أن تتساهل بها فإذا نزعت خفيك الأولى أنك تعيد الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج جزء من الزكاة في إعمار المساجد؟ الأولى أن الزكاة لمن سماهم الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل من أهل العلم من يوسع مدلول سبيل الله ويقول المدارس والمساجد المدارس الخيرية قرآن والصحيح أن المقصود سبيل الله الجهاد فالتوسع فيه لا ينبغي فبعض الناس التجار يتساهلون ويبنون مساجد من الزكاة بناء على فتوى بعض أهل العلم لكن الأولى أنها أن يقصرها على من سماهم الله. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة حديث من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة لا تفوته هي تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار وما هي درجة الحديث؟ الحديث ذكر أهل العلم أنه ضعيف ومن رواية أنس عند أحمد في المسند وغيره وقالوا إن هذا الحديث ضعيف لجهالة بعض الرواة ابن أبي النبيط الذي يرويه عن أنس قالوا مجهول ولا يعرف فالحديث ضعيف ويقولون الصحيح حديث آخر يشابهه وهو أيضا عن أنس من صلى 40 يوما ما هو 40 صلاة من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام في أي مسجد كان لم يخص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بل في أي مسجد كان من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار فهذا يقول صحيح ثابت. أحسن الله إليكم. يقول أنا عندي مكتب خدمات وأسدد الزبائن رسوم الحكومة وأخذ على كل تجديد عن طريق الصراف 20 ريالا ما أدري ليش يعني تأخذ عن كيف طريق عن طريق الصراف في معاملات يا شيخ مثلا في المرور أو في الجواز شوف يا أخي إن كنت تأخذ مقابل خدماتك هذا شيء لا إشكال فيه يعني تقول للناس أنا أسدد لكم فواتيركم ورسومات تأخذ مقابل تعبك لكن إذا كان المسألة بحكم أنك تقرضهم وتأخذ زيادة فهذا الربا يعني التكاليف مثلا 1000 تقول أنا أسدد عنك 1000 اليوم وبكرة أخذها منك 1050 ريال ما يجوز إذا كان لأنك سددت وأنت عن طريق الصراف أما إذا التكاليف الرسوم كلها 1000 وقلت أنا أبغي حقي 50 ريال 100 ريال أتعابي فهذا شيء لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول أنا موظف في الجوازات وراتبي الشهري 14,000 ولم يكن فيه بركة يقول ما سبب ذلك؟ الله أعلم تفقد نفسك قد تكون يعني يمكن تقصير في العمل أو إذا كنت تتعامل مع المراجعين يكون ظلم أو النظام نفسه الذي أنت تطبقه قد يكون فيه ظلم أو شيء من هذا تفقد نفسك لأنه أحيانا تكون إنسان أو غير العمل قد يكون البركة ترجع عدم البركة إلى شيء في البيت نفسه ذاته أو أنك مقصر في الزكاة مخل في زكاتك فأنت فقد نفسك. وإلا لا شك مثل هذا يعني راتب طيب وفيه خير وبركة عند الإنسان الذي يضبط مصروفاته وأحواله، فتفقد نفسك واسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك، أن يبارك لنا فيما أعطيت، أن يبارك لك فيما أعطيت، فتفقد نفسك في العمل في المكتب في البيت في جميع أمورك، واسأل الله أن يبارك لك وأن يزيل عنك ما ينقص عليك ويقلل البركة. أحسن الله إليكم. يقول مرة في الدرس أن المسبل ثوبه قد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه، هل أمره أن يقصر ثوبه قبل الوضوء أم لا، وأين يوجد هذا الحديث؟ هذا من لازم الأمر، يعني ما الفائدة إذا، لأنه أمر عليه السلام أن يعيد، فهذا يعني يدل على أنه ينبغي أن يرفع إزاره، لأنه لما سئل قال قالوا يا رسول لماذا أمرته، قال ألا ترونه قد أسبل ثوبه وأسبل إزاره. والحديث أورده الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، أورده وهو عند أبي داود وغيره، والإمام النووي صححه وقال على شرط مسلم، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قال ضعيف، لكن الشيخ الإمام الألباني رحمه الله أمكن في الحديث من الألباني، فهو تقدمه ومكانته في الحديث عند أهل العلم معروفة، فإذا تعارض تصحيح وتضعيف بين عالمين فلا شك أن العالم الذي هو أرسخ قدما في الحديث وأمكن في الكتابة وأقدم في القرون، فلا شك أن قوله مقدم على قول الآخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول نعم. نعم. أمر عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة في هذا الحديث، وهذا خطير يا إخوانا، يعني إذا إخواننا الذين يسبلون وتساهلون يعني هذه مصيبة الحقيقة، لكن عليهم أن يتقوا الله ويأخذوا بالحكم ويرفعون ثيابهم، ما المشكلة الخياط بخمس ياري يقصر لك ثوبك. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من حلق شعره بعد لباس الملابس العادية، أي بعد خلع ملابس الإحرام، وما حكم دخول مكة بدون ملابس إحرام للمعتمر؟ مثل هذا أقول لو يعني ما دام حلق أو قصر يستغفر الله ويتوب إليه، كل ما في الأمر أنه لبس المخيط قبل أن يتحلل تماما، وكان عليه الأولى أن يبادر وينزع المخيط ويعود إلى ملابس الإحرام ويحلق وهو على هيئته محرما، لكن إذا صنع هذا جهلا أرجو أنه لا حرج عليه، لا حرج عليه في هذا. أما دخول مكة بغير إحرام ففيه خلاف بين أهل العلم.